الوجه الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط الثاني من الكتاب. هل يسرك أن يستجيب الله لك عند الشدائد والكروب؟ في حديث الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه: من سره أن يستجيب الله تعالى له عند الشدائد والكروب فليكثر الدعاء في الرخاء، والآثار في ذلك كثيرة. ولكن حال الإنسان كما وضحه القرآن: إذا مسه الضر دعا ربه، فإذا ما كشف الله عنه ضره مر كأن لم يدعو الله من قبل إلى ضر مسه. فتعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. ويصور القرآن حال الإنسان فيقول في سورة يونس: وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قائدا أو قائما، فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه، ونسي ما كان منه من قبل، ونسي أنه لا كاشف للضر إلا الله. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، سورة يونس. وأنه ليس هناك من نتجه إليه ليكشف الضر عنا غير الله، وضل من ندعو إلا إياه. وأنه لو اجتمع كل من يتجه إليه الإنسان غير الرحمن فإنهم لا يملكون كشف الضر ولا تحويله. وصدق الله: فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويله، سورة الإسراء. وقال تعالى: وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه، سورة الإسراء. وقال تعالى في سورة الزمر: إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره. إن باب الدعاء مفتوح، وباب الذكر بين يديك. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، سورة القمر. إن هو إلا ذكر للعالمين، سورة التكوير. ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، سورة الحديد. ويظل هذا النداء الحبيب يذكرنا: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، سورة المنافقون. إلى الذين مسهم الضر، نقدم هذا المثل من حياة الأنبياء: نعم العبد أيوب، إنه أواب رجاع إلى الله، ولهذا استحق الثناء. لقد طلب الله سبحانه وتعالى من نبيه أن يذكر ولا ينسى عبده أيوب. لقد نادى ربه عندما مسه الضر، وفي حياته لكل من مسهم الضر مثل ودرس ودواء وشفاء. لقد اتجه إلى الله كاشف الضر عن البائسين، فاستجاب الله له فكشف ما به من ضر. أليس في هذا التوجيه الكريم لفتة لكل الذين يخفى عليهم أن الذي يكشف الضر هو الله، وأن الذي يهب الشفاء هو الله؟ قال تعالى في سورة الأنبياء: وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر، وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. نعم، في قصته تذكير لغيره ممن يعبدون الله ليصبروا كما صبر، ويطمعوا في رحمة الله كما طمع. فدائما عاقبة الصبر الفرج، والشفاء بيد الله ومن عنده. فكما أوحى إلى النحل أن تتخذ من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون، ثم طلب إليها أن تسلك سبل ربها ذللا، وأن تأكل من كل الثمرات لتخرج لنا من بطونها عسلا شهيا فيه شفاء للناس. كذلك أوحى الله إلى أيوب أن يركض ويضرب برجله الأرض، فثمت ماء بارد أودعه الله الأرض وما نحن بخازنيه. إن هذا الماء البارد مغتسل فيه الشفاء، وشراب فيه الدواء. عندما يكون الاتصال بالله الشافي يتم التوجيه الإلهي إلى ما يحدث به الشفاء ويلهم الله عبده. فتأمل أيها المسلم قصة أيوب، واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب. أتدري ماذا كان بعد أن عرض نفسه على الله الشافي؟ يحدثنا القرآن عن تذكرة الدواء التي تحمل الشفاء. قال تعالى: اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب. وتكون النتيجة زوال ما به من نصب وعذاب. ألم أقل لك إن الله هو الشافي؟ وحذار أن يتسرب اليأس إلى قلبك فتتمنى الموت أو تتعجله. فعن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به. فإن كان لا بد متمنيا فليقل: اللهم أحييني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كان الوفاة خيرا لي. رواه مسلم في صحيحه. المرض لون من الضر الذي ينزل بأحدنا، ويعد تجربة واختبارا وامتحانا وابتلاء، وسلاح المؤمن الرضا والصبر. وقد يجل الشيطان له مجالا في لحظات الضعف يتسرب من خلالها إلى قلب المؤمن، وعندئذ يصبح لقمة سائغة وفريسة سهلة، يوجهه الناشاء ويصرفه حيثما أراد. والرسول صلى الله عليه وسلم يوجه المؤمنين ويلفتهم إلى ما ينبغي في مثل تلك الظروف لكي لا يضلوا. ويقول الإمام النووي في شرح هذا الحديث: في هذا الحديث التصريح بكراهة تمني الموت لمر نزل به من مرض أو فاقة أو محنة من عدو أو نحو ذلك من مشاق الدنيا. فأما إذا خاف ضررا في دينه أو فتنة فيه فلا كراهة فيه لمفهوم هذا الحديث وغيره. وقد فعل هذا الثاني خلائق من السلف عند خوف الفتنة في أديانهم، وفيه أنه إن خالف ولم يصبر على حاله في بلواه بالمرض ونحوه فليقل: اللهم أحييني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إن كانت الوفاة خيرا لي. والأفضل الصبر والسكون للقضاء. عجبا لأولئك الذين لا يفزعون إلى الله فيما أهمهم. كل من تلقاه يشكو دهره: ليت شعري هذه الدنيا لمن. ونبكي ونهرب ونبحث عن النجاة عند المساكين من أمثالنا. ومن العجيب أن الله عنا ليس ببعيد، بل هو أقرب إلينا من حبل الوريد. فكيف لا نفزع إليه ونقف ضارئين بين يديه؟ فالأمر منه وإليه، بيده الفوز والنجاة. أولا نفزع إليه عند الخوف، ولهذا كان سيدنا جعفر الصادق يقول مرشدا ومعلما: عجبت لمن خاف ولم يفزع إلى قول الله تعالى: حسبنا الله ونعم الوكيل. فإني سمعت الله يعقبها يقول: فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. سورة آل عمران. ثانيا ونفزع إليه عند الغم، وعجبت لمن اغتم ولم يفزع إلى قول الله سبحانه: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. سورة الأنبياء. فإني سمعت الله بعقبها يقول: فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. سورة يونس. ثالثا ونفزع إليه من خداع المخادعين ودهاء الماكرين، وعجبت لمن تعرض لمكر الماكرين وخداع المخادعين ولم يفزع لقول الله تعالى: وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. سورة غافر. فإني سمعت الله بعقبها يقول: فوقاه الله سيئات ما مكروا. سورة غافر. أعرفت الطريق للتخلص من هموم الدنيا ومفزعاتها؟ ليكن إيمانك الحق بالله هو رصيدك عنده قبل أن تفزع إليه، فإن الله يدافع عن الذين آمنوا. ولا إيمان بلا تقوى، ولا نجاة إلا للذين آمنوا وكانوا يتقون. أكثر دعاء الأنبياء. حدث بعض أصحاب الحديث قال: سألت سفيان بن عيينة فقلت: يا أبا محمد، ما تفسير قول النبي صلى الله عليه وسلم كان من أكثر دعاء الأنبياء قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وإنما هو ذكر وليس فيه من الدعاء شيء؟ فقال لي: أعرفت حديث مالك ابن الحارث يقول الله جل ثناؤه: إذا شغل عبدي ثناؤه عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين؟ قلت: نعم، أنت حدثتنيه عن منصور عن مالك بن الحارث. قال: فهذا تفسير ذلك. ثم قال: أما علمت ما قال أمية بن الصلت حين خرج إلى عبد الله بن جدعان يطلب نائله وفضله؟ قلت: لا أدري. قال له: أأذكر حاجتي أم قد كفاني حياؤك؟ إن شيمتك الحياء، إذا أثنى عليك المرء يوما كفاه من تعرضه الثناء. ثم قال سفيان: فهذا مخلوق ينسب إلى الجود. فقيل له: يكفيك من مسألتك أن نثني عليك ونسكت حتى تقضي حاجتنا، فكيف بالخالق الكريم الذي لا تنفد خزائنه؟ إذا عرف السبب بطل العجب. لماذا ندعو فلا يستجاب لنا؟ ترى ما السبب؟ تعال نقرأ هذه القصة فإذا عرف السبب بطل العجب. لما وقعت الحرب بين مصر والحبشة في عهد الخديوي إسماعيل، توالت الهزائم على مصر لوقوع الخلاف بين قواد جيوشها، فضاق صدر الخديوي لذلك، وركب يوما مع شريف باشا وأراد أن يخفف عن نفسه، فقال لشريف باشا وهو محرج: ماذا تصنع حينما تلم بك ملمة وتريد أن تدفعها؟ قال: إن الله عودني إذا حاق بي شيء من هذا أن ألجأ إلى صحيح البخاري يقرأه علماء أطهار الأنفاس فيفرج الله عني. قال: فكلم شيخ الجامع الأزهر، وكان الشيخ العروسي، فجمع له من صلحاء العلماء جمعا، أخذوا يقرؤون البخاري أمام القبلة القديمة في الأزهر، ومع ذلك ظلت أخبار الهزائم تتوالى. فذهب الخديوي ومعه شريف باشا إلى العلماء وقال لهم في غضب وضيق: إما أن هذا الذي تقرؤونه ليس صحيح البخاري، أو أنكم لستم العلماء الذين نعهدهم من رجال السلف الصالح، فإن الله لم يدفع بكم ولا بتلاوتكم شيئا. فوجم العلماء وساد الموقف صمت رهيب، لولا أن واحدا منهم في آخر الصف قطع هذا الصمت بقوله: منك يا إسماعيل، فإنا روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر، أو ليسلطن الله عليكم شراركم فيدعو خياركم فلا يستجاب لهم، أو كما قال. فزاد وجوم المشايخ وتأزم الموقف، وانصرف الخديوي ومعه شريف باشا ولم ينطق بكلمة، وأخذ العلماء يلومون القائل ويؤنبونه. فبينما هم كذلك إذا بشريف باشا قد عاد يسأل: أين الشيخ الذي قال للخديوي ما قال؟ فقال: أنا. فأخذه وقام، وانقلب العلماء بعد أن كانوا يلومونه ويؤنبونه، فراحوا يودعونه، وداع من لا يؤملون رجوعه. وسار شريف باشا بالشيخ إلى أن دخل على الخديوي في قصره، فإذا به قاعد في البهو وأمامه كرسي أجلس عليه الشيخ، وقال: أعد يا أستاذ ما قلته لي في الأزهر. فأعاد الشيخ كلمته وردد الحديث وشرحه، فقال له الخديوي: وماذا صنعنا حتى ينزل بنا هذا البلاء؟ فقال له: يا أفندينا، أليست المحاكم المختلطة قد فتحت بقانون يبيح الربا؟ أليس الزنا برخصة؟ أليس الخمر مباحا؟ أليس وعدد له منكرات تجري بلا إنكار. ثم قال: فكيف تنتظر النصر من السماء؟ فقال الخديوي: وماذا نصنع وقد عاشرنا الأجانب وهذه مدنيتهم؟ قال: إذن فما ذنب البخاري وما حيلة العلماء؟ ففكر الخديوي مليا وأطرق طويلا، ثم قال: صدقت، وأمر فرتبت له في الرزنامجة 30 جنيها. وعاد الشيخ إلى الأزهر وإخوانه بعد أن كانوا قد يئسوا من عودته، فكأنما ولد من جديد. وصدق الشاعر: نعيب زماننا والعيب فينا، وما لزماننا عيب سوانا. فلنطهر أنفسنا قبل أن ندعو الله ونقف بين يديه، وعندئذ فقط تعرف الأنفاس الطاهرة طريقها إلى الله الخالق البارئ المصور مجيب الدعاء سميع النداء. تذكر ولا تنسى، وقبل أن تمد يديك بالدعاء وتردها وأنت تقول: دعوت فلم يستجب لي. جاء في خطبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، إن الله يقول لكم: مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر، قبل أن تدعوا فلا أستجيب لكم، وتسألوني فلا أعطيكم، وتستنصروني فلا أنصركم. صدق رسول الله فيما أخبر عن ربه. وتذكر جيدا ما رواه أبو هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل فيقول: دعوت ربي فلم يستجب لي. رواه مسلم. وتذكر دائما ولا تنسى ذلك الصحابي الذي زار مريضا وأخذ يقرأ سورة الفاتحة مرة وأخرى، ولكن المريض لم يهب من رقدته ببركة قراءته، ولكنه راح يتساءل والدهشة تستولي عليه والعجب يتملكه قائلا: والله لقد رأيت أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقرأها على سقيم فما كاد يتمها حتى نهض ذلك المريض وكأنه نشط من عقال. وتصدى أحد السامعين العارفين للرد عليه بإجابة شافية: ترى ماذا قال له؟ قال: هذه الفاتحة، فأين عمر؟ الواقع أن الفاتحة ستظل ذات أثر فينا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، ولن نفتقدها، وستظل بركتها إلى ما شاء الله، ولكن الذي افتقدناه هو عمر وأمثال عمر صفاء ونقاء وطهرا. فلنطهر أنفسنا أولا لنكون أهلا للوقوف بين يدي الله طالبين منه العون والنجاة. يرحم الله أبا حفص عمر، نذكره فنذكر الصفاء والطهر والنقاء، ولكن هل يليق بنا أن نظل نجتر الآلام والحسرة والأحزان مرددين: فاتحة ولا أبا حفص لها؟ وما قيمة حياتنا إذا لم يكن لنا وجود عند ربنا؟ ولماذا لا نعيد ذلك الخط بيننا وبين الله تعالى لتجد الدعوات الطيبات أبواب السماء مفتحة أمامها؟ ولكن علينا أن نذكر جيدا لمن تفتح الأبواب. الآيات الشافيات الواقيات، وهل يجوز لنا أن نتداوى؟ قال العارفون المجربون: إن الله سبحانه وتعالى لم ينزل من السماء شفاء قط أعم ولا أنفع ولا أعظم ولا أنجع في إزالة الداء من القرآن الكريم، فهو للداء شفاء ولصدأ القلوب جلاء. قال تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، سورة الإسراء. آيات الشفاء. آيات الشفاء في القرآن الكريم 6، ولقد نقل عن الشيخ أبي القاسم القشيري رحمه الله أن ولده مرض مرضا شديدا حتى أشرف على الموت، فاشتد عليه الأمر. قال: فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فشكوت إليه ما بولدي، فقال: أين أنت من آيات الشفاء؟ فانتهيت أفكر فيها فإذا هي في ستة مواضع من كتاب الله، وهي قوله تعالى: ويشفي صدور قوم مؤمنين، سورة التوبة، وشفاء لما في الصدور، سورة يونس، يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس، سورة النحل، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، سورة الإسراء، وإذا مرضت فهو يشفين، سورة الشعراء، قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، سورة فصلت. قال: فكتبتها ثم حللتها بالماء وسقيته إياها فكأنما نشط من عقال. تأملات في آيات الشفاء. أولا، قوله تعالى: ويشفي صدور قوم مؤمنين. ما زال الإنسان يمثل ذلك الكائن المجهول، وكل يوم يكتشف العلماء جديدا، وقد يمرض الجسم ويحار الأطباء في تشخيص الداء ووصف العلاج، وقد تسعدنا كلمة وتشقينا أخرى، وقد يصاب أحدنا بالشلل بسبب كلمة، وقد يشفى منه بسبب كلمة. إنما نسميه بالأمراض النفسية ما هي إلا ظواهر خلل في أجهزتنا العضوية. وشفاء لما في الصدور يمكن أن تشمل كل أمرض حسي وكل مرض معنوي. ولقد انتهز الرازي الفرصة فقال لمن ينكر عليه ذلك كلمة شديدة جعلته يغضب ويرتجف وكأنما أصابته الحمى، فقال له: أغضبناك بكلمة، فالذي يمرض بكلمة يشفى بكلمة. والشفاء أن نعيد للجسم اعتداله وتوازنه، وذلك بصيانة أجهزته. ثانيا، وشفاء لما في الصدور. قال تعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين، سورة يونس. هذا كتاب الله جاءنا على لسان نبينا صلى الله عليه وسلم، فيه تذكير بالإيمان والطاعة وعظة بالترغيب في الخير والترهيب من عمل السوء. إنه يسوق العبر بأخبار من سبقوكم، ويوجه أنظاركم إلى عظمة الخلق لتدركوا عظمة الخالق، وفيه دواء لأمراض قلوبكم من الشرك والنفاق، وهو هداية إلى الطريق المستقيم. أليس ذلك كله رحمة للمؤمنين الذين يستجيبون لله وللرسول إذا دعاهم لما يحييهم؟ لقد اجتمعت في هذا الكتاب أربع صفات: أولاها أنه موعظة وتذكير منه لكم، فقد عرفكم بالخصال الكريمة وحثكم عليها، وبين لكم حسن عاقبتها، وكشف لكم عن الخصال الذميمة ونهاكم عنها، وبين لكم سوء عاقبتها. وثانيتها أنه شفاء لما في الصدور، فقد بين الحق وأقام عليه الدلائل والبراهين المطمئنة للنفوس الحائرة، وبين الباطل وأقام البراهين على بطلانه ووجوب تركه، ولم يترك مجالا لأمراض الصدور عند العقلاء المنصفين، فهو لهذا كله شاف لما في الصدور من الأمراض كالجهل والشك والشرك والنفاق وغيرها من العقائد الفاسدة، فكأنه نفس الشفاء. وثالثتها أنه هدى، فهو هاد إلى طريق الحق واليقين بالإرشاد إلى أدلته، فكأنه نفس الهدى. ورابعتها أنه رحمة للمؤمنين، فقد نجوا به من ظلمات الكفر والضلال إلى نور الإيمان، وانتقلوا به من استحقاق العذاب أيام كفرهم إلى استحقاق النعيم المقيم بسبب إيمانهم. ونعيد قراءة الآية. قال تعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين، سورة يونس. فإذا هي نداء إلى جميع البشر من الله سبحانه: لقد أتاكم هذا القرآن العظيم الذي هو موعظة من ربكم وخالقكم، يشفي ما في صدوركم من الشك والجهل، ويهديكم من الضلال، وفيه لأهل الإيمان رحمة من الله الرحمن. أرأيت كتاب الله كيف يجمع هذه الفوائد العظيمة: الموعظة والتنبيه على التوحيد، ودواء الصدور من العقائد الفاسدة، ودعاء إلى الحق، ورحمة لمن آمن به. فما بالنا لا نقبل عليه ونطلب من ربنا شفاء صدورنا. ثالثا: فيه شفاء للناس. ونقف خاشعين بين يدي الآية الثالثة، حيث يقول الله سبحانه: يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس. وقد اعترف الطب الحديث بفوائد عسل النحل في كثير من الأمراض والقروح، ويرى المفسرون أن هذه الآية دليل على جواز التداوي خلافا لمن كره ذلك، بل هو مطلوب لقوله تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. وفي صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لكل داء دواء، فإذا أصيب دواء الداء برئ بإذن الله. وأخرج أبو داود والترمذي عن أسامة ابن شريك قال: قالت الأعراب: ألا نتداوى يا رسول الله؟ قال: نعم يا عباد الله، تداووا، فإن الله لم يضع داء إلا وضع له شفاء إلا واحدا. قالوا: وما هو؟ قال: الهرم، لفظ الترمذي. وقال: حديث حسن صحيح. والذي يهمنا أن نقرره ويستريح له قلبنا ألا نهمل العلاج مكتفين بالذكر والقراءة، فإن الذي خلق الداء خلق الدواء. ألا نهمل الذكر والقراءة مكتفين بالوسائل المادية، فإن الله هو الهادي إلى ما يكون به الشفاء، وهو الذي وضع الدواء، وهو الشافي أولا وأخيرا. ولكن علينا أن نسلك الأسباب مستعينين بالله، فما من شك أن الطبيب الذي يؤمن بالله ويعتمد عليه يجري الله الشفاء على يديه، ويمنحه الله التوفيق والسداد، فيكون الله كما في الحديث القدسي: سمعه الذي يسمع به، فيكون الله سمعه الذي يسمع به، ويده التي يعالج بها ويرى بنور الله. وما من شك أن المريض الذي يكون على وفاق مع ربه سريعا ما يعود إليه الشفاء، ويستجيب الله منه الدعاء، ويحقق له الأمل والرجاء. رابعا: من القرآن ما هو شفاء ورحمة. يقول ربنا سبحانه: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، سورة النساء. يقف المفسرون أمام هذه الآية، ولكل منهم اتجاه في فهمها، فمنهم من ينظر إلى منطوقها وظاهرها فيثبت أن القرآن شفاء لعديد من الآلام والأسقام، ودواء ناجع لبعض الأمراض الجسدية. يؤيده في هذا الاتجاه ما ورد من الأحاديث الشريفة حول التداوي ببعض آيات القرآن، ولعل للعاطفة الدينية أثرها في تقرير ما قرروه وإثبات ما أثبتوه. وعلى النقيض من هؤلاء وقفت مجموعة أخرى تستبعد تلك الوجهة وتقول: إن القرآن كتاب هدى روحي وتوجيه معنوي، وللأمراض الجسدية من يقومون على تطبيبها وعلاجها. ويقف فريق ثالث ليقول للجميع: تعالوا إلى كلمة سواء، إنه القرآن يقول: وننزل من القرآن ما هو شفاء، منه ما هو شفاء ورحمة. ثم يقول للمؤمنين: فإذا ما صحت العقيدة تماثل المريض للشفاء بإذن الله، ولا يزيد الظالمين إلا خسارة، إن الإيمان بالله يحقق المعجزات. قال تعالى: اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا. انتهى الوجه الأول.